وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، نرحب بكم في بداية هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا علينا وعليكم، وفي الوقت ذاته نيابة عنكم مرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سعد طيار والدكتور عبد الرحمن الشهري، حياكم الله جميعا. الله يحييك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه المائدة القرآنية العظيمة التي في كل يوم نستفيد منها الخير الكثير، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الكتاب والحكمة الذين إذا سمعوا شيئا من كلام ربهم أو سنة نبيهم عملوا به. مشاهدي الكرام، أحب يعني أن أقترح عليكم وأنتم تستمعون إلى هذا البرنامج أن تأخذ العبرة من هذه المدارسة التي تكون بيننا نحن في هذا المكان الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا، وهي أن المدارسة تثري يعني معرفة الإنسان بالقرآن. وأكشف لكم سرا أننا نحضر أشياء قبل أن نأتي إلى هذه الحلقة ونقرأ فيما ترون من كتب بين أيدينا، ونحاول أن نجمع يعني أطراف بعض العلوم التي ذكرها من قبلنا من أهل العلم لنحكيها لكم بلغة سهلة وميسرة. ثم إذا بدأت الحلقة ثارت أشياء وجدت لنا أشياء، وذلك ببركة المدارسة. فالمدارسة لها فضل عظيم على الإنسان في فهم القرآن، وفي أيضا استخراج واستنباط المزيد من معانيه، أليس كذلك؟ صحيح. هل من يعني إضافة في هذا المعنى حتى ننقل هذه الخبرة لإخواننا المشاهدين؟ ومثل ما ذكرتم، سبحان الله، أحيانا ينفتح للإنسان في حال المدارسة ما يكون مغلقا في حال يعني ما يكون انفراد. نعم. وأنا أذكر سبق أن ذكرت أن الدكتور عبد الرحمن لما قرأ الآية تبين لي مسألة كنت أبحث عنها، سبحان الله، إذا كنتم تذكرون في نفس السورة، في لما قلنا أنه لف ونشر مرتب، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم. نعم. لا نعم، اللي قبلها يا أيها الذين يكونوا كالذين كفروا. نعم. وقال لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا معنا ما ماتوا وما قتلوا فقدم الموت على يستفسر ماذا قدم الموت على القتل، مع أن الآية كلها مرتبطة. فجاءت المدارسة. أي نعم. فسبحان الله لما قرأ الآية انفتحت لي. نعم. فنقول مدارسة مهمة جدا، وهذا كثير جدا. أنا قلت مرة لطلابي أو قلت لبعض الإخوة، كنت مرة أشرح جزء عام للشعب في الكلية، كان عندي 4 شعب أشرح لهم نفس المقرر أكرر. أي نعم، أكرر. فكنت في كل مرة أنتهي من الشرح أقول ماذا سأقول لهؤلاء، سأعيد نفس الكلام؟ يا له من تعب. والله يا إخواني، من حين ما أبدأ في شرح السورة إذا ينفتح لي المرة الثانية لم ينفتح لي في المرة الأولى، يعطي السورة حلاوة ولذة وكأني لأول مرة أتكلم عنها. طيب، وهل يقف هذا؟ لا، الثالثة أيضا أكثر. الثالثة والله أكثر، والرابعة أنها مختلفة تماما عن الثلاثة الأول كله. وكأني لو كنت أريد ألف لقلت، لو ألفت بعد أول مرة لقلت ماذا أصنع بهذا الذي كتبته؟ المفروض أني صبرت حتى أنتهي من الرابعة. وأظن أني لو أعدت الخامسة والسادسة والتاسعة لحصل نفس المشهد، وليس عندي شك في أن هذا لا يمكن أن يكون في غير القرآن. صحيح. صحيح. ترى من معاني المدارسة في اللغة هذا المعنى، وهو أنها تتغازر المعرفة وتزيد بكثرة المدارسة. وأصلا المدارسة مأخوذة من التكرار، يعني على الشيء، ومنه الدرس، الزرع، درس الزرع. نعم. الحصاد، عندما يأتي الرجل بالثمرة، مثلا البر على سبيل المثال، ويضعها في مكان الذي تطأه فيه الدواب، البقرة أو شيء من هذا، حتى يخرج الحب من السنابل. نعم. فهذا يسمونه الدرس، لأنه يكرر يكرر يكرر حتى ينزل هذا الحب، حتى يخرج تخرج الثمرة. أي نعم. فالتكرار في المدارسة تكرار النظر وتكرار التأمل والتدبر. أنت تنظر من زاوية وأنا أنظر من زاوية والشيخ مساعد ينظر من زاوية، فتكثر وتتغازر المعرفة. سبحان مع الله. الكثرة الذي، وهذا تراكمية. نعم. بالضبط. سواء كنت أنت نفسك تكرر النظر أو كانت يعني عقول في نفس الموقف تنظر من زوايا مختلفة. طيب، تطبيقات هذا في حياة الناس العملية، دكتور مساعد، يعني ماذا تقترح؟ يعني الآن امرأة في بيتها، رجل مع أولاده، زملاء مثلا في رحلة إلى غيره إلى آخر ذلك، يعني ما هي الوسائل العملية التي من بطريقة المدارسة يستطيعون بها أن يصلوا لهذه النتيجة؟ جميل. كما قلت، يعني لو أي مجموعة إذا قالوا والله نحن لسنا من أهل تخصص ولسنا أيضا من أهل العلم الشرعي، فكيف يمكن أن نستفيد؟ يمكن أن يقرأوا كتابا في التفسير ويبين لهم المعاني العامة، ثم ينظروا بعد ذلك في الآيات ويتأملوا ما يمكن أن يستفيدوه استنباطا. لأن الاستنباط سبحان الله أمر واسع، صحيح أنه أثر في ثقافة الشخص وما عنده من معلومات، وكلما كانت المعلومات عنده أكثر كان الاستنباط أجود وأغزر. لكن أيضا لا يخلو، يعني لا يخلو قارئ من القرآن من يكون عنده نظرات واستنباطات، بل أحيانا يعني بل أحيانا لما تستمع لاستنباطات بعض العامة تستغرب، صحيح، أنه كيف وصل إليها. أنا أذكر مثالا في سورة البقرة لما قال ملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ثم ويسفك الدماء، بس قف عند الدماء هذه. والله أنا ما قد وقفت عندها، وقف عندها قال كيف عرفوا أن آدم بيكون لحم ودم؟ والله ما أدري. أي شو التأمل. قال ألا يدل هذا على أنه قد يكون هناك من سبق كانت لهم دماء؟ إيه والله هذا لا نستطيع أن ننفيه ولا نستطيع أن نثبته. نعم. فمثل هذا السؤال مثلا ما يمكن خرج إلا من خلال تأمل. لا شك، صح، وهذا حقيقة. فتأمل، هل مر بك مثل هذا الموقف أنه والله وقفت عند الدماء وتأملت كيف جاءوا بهذه؟ كثير هذا يا أخي، كثير ما تسأل أسئلة تعلم أنها جاءت ب يعني من أناس بسطاء جدا جدا. وهذا وهذا وهذا أحد الزملاء اللي قال لي هذا السؤال، أنا أعرفه ما تخصصه ليس شرعيا ولا، لكن سبحان الله فتح له هذا. فنقول من باب النصيحة للمسلمين، لا يمنعكم مانع من التدبر، لكن أيضا لا يعني الإنسان إذا تدبر يذهب وينشر تدبره للعالمين أو يجعله تفسيرا أو يجعله تفسيرا. التدبر أمره أوسع من التفسير. صحيح. تدبر يشمل التفسير وما قبل التفسير وما بعد التفسير. نعم. يعني واسع. التفسير ثمرة من ثمرات التدبر. نعم. أي نعم. ولذلك سبحان الله يعني خوطب بالتدبر جميع الناس، قال أفلا يتدبرون القرآن. وقد نزلت هذه في المنافقين. نعم. ونزل قوله أفلم يتدبر القول في المشركين. نعم. مما يدل على أن الخطاب ليس للعلماء وليس للخاصة، وإنما لعموم العالمين. من يسمع هذا الكتاب مطالب أن يفتح عقله وقلبه لكتاب الله. هو في أي علم ترى، في أي علم من العلوم أنت مطالب بأن تتدبر وتتأمل. حتى أنت أحيانا عندما تسأل من الأستاذ سؤالا فتجيب على تقول ما أدري، أقول يقول لك يا أخي تأمل، تدبر، تدبر، كرر النظر، راجع. فالآن عندما نقول للناس يتدبرون ويقرؤون، ويعني فكرة التدبر المجالس، مجالس التأمل والتدبر، هذه فكرة رائعة جدا، وهي سنة. أي نعم. سنة نبوية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس مع جبريل وهو مع أصحابه رضي الله عنه، رضي الله عنهم. أيضا الصحابة كانوا يصنعون ذلك. عمر بن الخطاب كان يجمع الصحابة أيضا ويتناقشون في آيات من القرآن الكريم. صحيح. وكان بعضهم يقول تعالى بنا نؤمن ساعة فيقرؤون شيئا من القرآن الكريم. وأنا جربت في المجالس أجود من أن تتحدث أنت وتجعل الناس يستمعون فقط، أن تشرك الناس في الحديث في المجلس. نعم. فإذا قالوا لك يا شيخ محمد نريد منك كلمة، اجعلها حوارا، حوارا، اقرأ آيات وعلق عليها واشترى فيها يا فلان، اشترى فيها يا فلان. نعم. يعني أذكر مجلس خرجت أنا ومجموعة من الإخوان في مجلس فطلبوا مثل هذا الطلب، فصنعت بهذه الفكرة وقلت دعونا نتأمل في آيتين فقط ونخرج منها بفوائد إن شاء الله كبيرة. في قوله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقط فقط يا الله. فقال واحد، فقلت ماذا تفهمون من طه؟ فقال واحد هذا اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه ممتازة. فقلت هل وأنت يا شباب هل ترون أن هذا اسم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من أسمائه طه؟ فقال واحد نعم. وفي شاعر يقول نحن اليمانون يا طه، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت هل فهم هذا فهم صحيح برأيك أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحد قال من هذا المفسرين بهذا القول؟ فعلا قال واحد نعم أنا قرأت في كتاب فلان أن فعلا أن هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قل طيب هل مر عليكم أن طه من الحروف المقطعة التي في أوائل السور مثلها مثل ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد؟ قالوا لا أول مرة نسمع بها. عجيب. أي أول مرة يسمعون بها. هذا الأشهر صار هو أول مرة. بالضبط. فقلت بالعكس هذا هو المعنى المشهور أن طه حروف مقطعة. نعم. قالوا طيب ليش ما فيها مد؟ قلت لأن الطاء والها ليست مما يمد من الحروف المقطعة. حرفان. نعم. هذه فائدة. حرفين. هذه فائدة. قال طيب ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما هي الفوائد منها؟ فقال واحد معناها أن ما أنزلنا عليك لتسعد. يا سلام. وليس لتشقى. إذن هي سورة السعادة، سورة طه. سورة السعادة. لا. بالضبط. هنا. طيب هذا فهم ممتاز جدا واستنباط صحيح. صحيح. أن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وإنما لتسعد. نعم. ثم ما أنزلنا عليك القرآن ليس فيها إثبات لأن لعلو الله سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن. يا سلام. أيوة والله إن انتهى المجلس ونحن نتناقش بهذه الطريقة. حتى أكثر من واحد قال ليش ما يصير لنا مجلس بهذه الطريقة؟ أيوة والله. فقلت أنا لو كنا ما جلسنا في مجلس وعجب الحاضرين هذا الحوار جعلناه دوريا لكنا طول الوقت وحن في فكرة فكرة أن هذه فكرة رائعة جدا لاستخراج الأفكار. صحيح. وتوليدها. أينا. وتغازرها وإشراك الآخرين. يعني مثلا الأولاد الآن لما يجيك الصغير والبنت ويشارك ماذا تفهم أنت ماذا تاري تثبت. ثم عندك كتب التفسير في البيت الحمد لله، عندك تفسير ابن كثير، عندك تفسير الميسر، عندك تفسير السعدي. تربية على الشباب والصغار بدل ما يصبح الواحد منهم ما يعرف إلا المجلات ولا يعرف إلا الألعاب. أيضا المشكلة أيضا الآن ترى الناس اشتغلوا بالقنوات واشتغلوا بالإنترنت وبدأت تتقلص قيمة بسرح. الكتاب. نعم. قيمة الكتاب في البيوت. ترى الأسر الناجحة من الأسر الناجحة من أسبابها ربطها بالكتب. أي. والقراءة. فهذا فيه تربية أيضا على القراءة. لا شك. لا وأهم من هذا في نظري يا دكتور عبد الرحمن وهي الحقيقة أننا أصبحنا وخصوصا في العصور المتأخرة أمة التلقين، نلقن فنتلقن، نأخذ الأشياء جاهزة دون أن نفكر فيها. الحقيقة نريد إحياء الفهم في الأمة. بالضبط. والعقل والنظر والتدبر في كل الأشياء، ليس في القرآن وحده بل في كل الأشياء. يعني ما نأخذ الشيء إلا بعد ما نعقله ونفهمه، وما تمر علينا كلمة إلا ونحن نعرف ماذا يراد بها ولماذا جيء بها بهذه الصورة ولماذا وضعت في هذا الموقع ولماذا شرعت لهذا دون هذا. يا إخواني أنا أقول كلمة صادقة والله، يجب علينا أن نفكر في كل ما يتلى علينا وفي كل ما نسمعه وفي كل ما نعمله وفي كل ما نقوم به. أنتم الآن تصومون، لماذا نصوم؟ لماذا شرع الله الصيام؟ اسأل نفسك يا أخي، لماذا شرع الله الاعتكاف؟ لماذا شرع الله قراءة القرآن بالليل؟ لماذا شرعت قراءة القرآن ونحن قيام؟ لماذا شرع التسبيح ونحن ركوع؟ لماذا إذا أذن المؤذن قلنا الله أكبر أول ما نبدأ في الأذان؟ وإذا قال حي على الصلاة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كل هذا والله وضع بطريقة عجيبة جدا وموافقة للعقل. صحيح. صحيح. ولكننا غافلون. طبعا بمناسبة قولك أن إدارة الجلسات بالحوار يثري الجلسات ويرغب الناس في المشاركة. بالضبط. أنا جعلت هذه سياسة لي في جلسة لجيران المسجد، عندنا جلسة أحدية مستمرة منذ 15 عاما لم تنقطع. فهذه الجلسة كان يراد أن تكون درسا، درسا كالعادة واحد يلقي والجميع يستمع وفي نهاية المطاف تجد الناس ذقونهم على صدورهم. فقلت لا هذا ممكن يعني في المسجد له مبرر، لكن هنا إيش مبرره؟ الشاي والقهوة والتمر والحاجات الحلوة موجودة، يجب أن تكون جلسة أريحية، لازم نشارك الجميع. في واحد يقود الجلسة صحيح، أي نعم، لكن الجميع يشارك. وبالفعل قررنا هذا الأمر. أول أمر لم يكن متساغا، الآن أصبح جزء لا يتجزأ من قيمة هذه الجلسة. أتكلم في التفسير أو نتكلم في أي قضية أو نستضيف ضيفا، لا بد الجميع يشارك، يبدي رأي، يسأل، يعلق، يضيف إلى آخره. فلذلك الحضور فيها لا يتخلف. جميل والله. في الإجازة، في الدراسة، في كل وقت ما شاء الله مستمرون عليها، وقرأنا من خلالها كتبا كثيرة وسافرنا من أجلها أسفارا ما شاء الله. يعني قرأنا السيرة النبوية وسافرنا المدينة لنرى يعني المواقع من أثر هذه الجلسة. جميل جميل. نعم. جدا جميل. طيب نعود إلى آياتنا وموقفنا عليه في الحلقة الماضية وهي قول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أنا قبل قليل كنت أفكر أنه جاءت أصابة في هذه الآية لمعنيه، ولا أدري توافقوني على هذا ولا. الأولى أصابتكم في معنى الجراحة والضر، قد أصبتم مثليها في معنى الشيء، يعني نلتم وأخذتم وأعطيتم مثليها. فالإصابة الأولى في شيء ضار، والثانية في شيء سار، وهما من مادة واحدة، يعني كلمة واحدة ومادتها واحدة، ولكن اختلف معناهما في آية واحدة. أنت فهمت الثانية على أنها لازمة، قد أصبتم بمعنى نلتم، ويمكن معناها قد أصبتم غيركم فيها وهم المشركين. إذا كانت كذا نعم. أولما أصابتكم مصيبة نعم. قد أصبتم مثليها. غيركم مثليها فتكون كلها متعدية. وهي كما تفضلت، يعني مثلا تقول سافرت فأصبت خيرا، هذا يعني نلت خيرا نعم. والفعل أصاب يأتي بالمعنى متعدي ومعنى لازم. أي نعم. أصاب أي. فلان جائزة. أي نعم. يعني إنها على جائزة، هذا لازم هذا. نعم. أصاب محمد خيرا. نعم. أي نعم. حصل خيرا أو نال أو بمعنى أن أصاب غيره بشيء. نعم. مثل هذه. لا، وفي تأتي بمعنى آخر، وهي قوله يقولون أخطأت أصبت الصواب وأخطأت الجواب. أصبت بمعنى أردت. يعني أردت وقصدت. وقصدت كما في قول الله عز وجل في سورة صاد. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. أصاب أي أراد، وهذا من معنى كلمة أصاب. قد يكون أصاب اللي في سورة صاد حيث أصاب من الصوب، يعني إذا قال مثل قوله سبحانه كصيب، الصيب يقولون أنه المطر لأنه يصوب من السماء إلى الأرض بقوة. نعم. بقوة نعم. يتجه يعني. يتجه. فحيث أصاب يعني حيث توجه. توجه. نعم. ترجع إلى أراد والله. وهذا على كل حال من فقه اللغة الجميل في العربية. لا شك. وهذه من الفوائد التي أريد أن أنبه إليها في القرآن الكريم، لغة القرآن التفقه فيها من ألذ ما يكون. صحيح. يعني مثلا هنا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. تستطيع تبحث في المعجم ترجع إلى مادة أصابة. هي مادة موجودة في صوابة. صوابة. أي تشوف معانيها كيف تدل عليه في اللغة، وكيف كان يستخدمها العرب في أشعارهم وفي خطبهم قبل القرآن. جميل. ثم كيف استخدمها القرآن، هذه مبحث رائع جدا. كان مشايخنا يمثلون لنا يا دكتور مساعد يعني بمثال يقرب لنا يعني هذه الحقيقة التي أشار إليها الدكتور عبد الرحمن، في أنه لذة هذه اللغة عندما تبحث في يعني أصولها ومقاصدها. فيقول انظروا مثلا إلى جنة. جنة بمعنى السترة. نعم. جنة الليل يعني أظلم وإنام، ستر الأشياء بظلامه. ويقولون انظروا هذا الستر موجود في مواد متعددة اشتقت من هذه المادة الأساسية. الجنون من أين؟ من العقل. ستر العقل. ستر العقل مستور. نعم. طيب والجنين كذلك له مستور بالبطن. نعم. والجنة لأن عرضها قد سترت بالزرع ولا ترى، والبستان يسمى جنة لأنه يجن من يدخل تحته أو يستر من يدخل فيه. والمجنة. والمجنة الدرع. المجن هو الدرع. أي والمجنة هي المقبرة. المجنة المقبرة. نعم. أحسنت. لأنها تواري من واحد. أيوة. صحيح. وأيضا والجن. الجن هذا الخلق المعروفون. نعم. لأنهم يستترون عن الأعين، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. تأملوا يا إخواني كلها أي من مادة واحدة. من مادة واحدة. صحيح. كنت أدرس عجما قصر مفصل، فقلت من الجنة، قال لي أحد الطلاب من الجنة والناس، في يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قلت لا، من الجنة والناس. قال اللغة العربية صعبة. قلت ولما؟ قال لي جنة جنة وفرق كبير بينهما يعني. صح. اي نعم. هو ما يدري ان الاصل ماده واحده طبعا. اي نعم. فقلت وهذا ايضا موجود عندكم، فذكرت له مثالا. اعذرني دكتور عبد الرحمن. انت لا يعني لا. تتقن انجليزيه فيعني غض الطرف. قلت انتم عندكم ما معنى بارك؟ موقف. موقف. طيب قلت وما معنى بارك؟ البيل. اي نعم. بالبي والبي. اي نعم. اللي معنى مباح. اي نعم. فضحك الطالب. قلت ان في واحد كان يمشي ويقول للشرطي اين، يعني بالعبارة اين البارك، هو يريد بارك موقف. اي فجاء بها بلفظ تفهم انه نباح، فيقول اين هذا الامر، فيقول له يعني انبح في اي مكان. فضحك الطالب وقال لي أحسنت، يعني خلاص أنا سكت بعد هذا. نعم. طيب قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قلها من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هل من تعليق على الآية دكتور عبد الرحمن؟ والله هذه طبعا آية سبق أن نتحدث عنها دكتور مساعد. نعم. في قضية أن المفترض أنه كلما أصابك فارجع إلى نفسك. أي نعم. على ونفسك ذم لا تذمم سواها بشر فهي أولى من ذممت. أحسن. لأن المشكلة الواحد الآن إذا وقع في مصيبة يبدأ يعلق الأخطاء على الآخرين. نعم. ويعلق أخطاءه وتجاوزاته. أنا والدي رباني. نعم. والمفترض دائما حتى تربية ربي نفسك على هذا، أنك كلما أصبت بمصيبة وأخطأت على أو وقعت في شيء فذم نفسك وحاسب نفسك أنت، لأنها هي الجهة التي تملك أن تؤثر عليها وتصرفها صحيح. نعم. وأعتبر الآخرين كأنهم ليس لهم علاقة بالأمر. أي نعم. بهذا تربي نفسك. صحيح. وهذا المقصود من هذه الآية. أي نعم. الله سبحانه وتعالى يريد أن يربي المؤمنين على أن يراجعوا أنفسهم دائما ويراجعوا الخلل، هذا الجيش الذي كان يقوده النبي صلى الله عليه وسلم ويسير في ركابه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو عبيدة عامر بن الجراح وطلحة بن عبيد الله، 10 من المبشرين بالجنة. نعم. أو 9 منهم موجودين أو 10 كلهم موجودين. نعم. في هذه المعركة وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ماذا تريد أشرف من هذا الجيش ومعهم جبريل وعدد من الملائكة الكرام؟ نعم. وبالرغم من ذلك وقعوا في تقصير بسيط جدا، وهم أنهم اجتهدوا اجتهادا في غير مكانه فأصابتهم، سماها الله مصيبة. صحيح. وقال ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أنتم سبق أنكم انتصرتم قبل فترة بسيطة. أيوة. ولقد نصركم الله ببدر. وبالرغم من ذلك يقول ترى الخطأ منكم من عندي أنفسكم. يا الله. ارجعوا شوفوا وش الخلل. وهذا المفترض دائما، أنك دائما تراجع خططك وتراجع ماذا صنعت لكي سواء هذه في أمور الدنيا أو في أمور الدين. صحيح. وأمور العلم وأمور التربية وأمور وما أكثر مشاكلنا في حياتنا الاجتماعية التي تحتاج أن نراجع. قل هو من عندي أنفسكم. صحيح. أليس كذلك؟ بلى. قل هو من عندي أنفسكم، راجع نفسك تكتشف مباشرة كما صنع ابن سيرين وذكرت أنت في النظر. أينا. عندما أصيب بمصيبة فلما راجع نفسه قال والله أنا شمت برجل قبل 40 سنة يا الله وابتليت بهذا الآن. أي نعم. والآن ما أكثر هذا في حياتنا اليوم. أنا استفدت من هذه فائدة الحقيقة، وصرت الحمد لله أجيب بها من يسألني. يتصل بي مثلا كثير من النساء يشتكين مثلا من أسرهن أو أزواجهن، فأقول دعيني من الزوج وحاله. أيوة. يعني ما أملك أمره ولم يتصل بي ولا أستطيع أن أتصل به لأحل المشكلة التي لا أعرف تفاصيلها، لكن سأبدأ بك أنت. أنت الآن معترفا في مشكلة، أنت تفعلين كذا تفعلين كذا تفعلين كذا، هل أنت مقصرة في كذا هل أنت في كذا. فمن خلالها يعني أكاد أقول أني أقضي على نصف المشكلة إن لم يكن أحيانا كل المشكلة. صحيح. لأني أقول لها أنا ما أملك الطرف الآخر قد ينكر كل هذا اللي تقولينه، فالآن اللي بيدي أني أصلح من أمامي ومن جاء طالبا النجدة والشكوى، يعني مبديا الشكوى. فأنت الآن أبديت الشكوى، لا تتنكرين لما تفعلين. أنت يا أختي افعلي كذا وافعلي كذا وافعلي كذا، سترين النتائج ستتغير. أنا ما أقول أنه سيتغير كل شيء في يوم وليلة، ولكن ستلاحظين تحسن واضح في الحياة بينك وبين زوجك أو أسرتك أو أبيك أو أمك أو نحو ذلك. هذه قاعدة الآن يكتبون فيها كتب في تطوير الذات. أي نعم. أنت المسؤول. أي. عنوانها أنت المسؤول عن تصرفاتك. يعني بعضهم يقول يا شيخ أنا دائما أنام بعد الفجر أريد حل. فقلت يا أخي أنت المسؤول عن هذا القرار، يعني هل افرض أني اقترحت عليك اقتراحات، أنت إذا لم يكن عندك من الإرادة. صحيح. أنك تراجع قل هو من عندي أنفسكم. نعم. اتخذ قرارك، أنت المسؤول، لا تعلق أخطائك على الآخرين وتنسب دائما الفشل أو تبحث عن حل سحري. بالضبط. لا، مشكلتنا نحن الآن نبحث دائما في أخطائنا نحن التي نرتكبها عن شماعة نحاول بأي وسيلة نعلقها بها. نعم. والله الخطأ من الساعة ما هي السبب، الليل قصير، الميكروفون، واحد جزاه الله خير أحيانا يفوت صلاة الفجر بكثرة في المسجد، فجاءني يقول يا شيخ معذرة أنا والله غصب عني. وقلت والله ما أدري وش أسوي لك، يعني صراحة المفروض أنك تنام مبكرا ما دمت تعرف من نفسك أنك ما تستيقظ. فقال أنا أحس أن الميكروفون هو السبب. أن الميكروفون حق المسجد ضعيف. أي نعم. قلت والله ما هذا أول واحد يعتذر بهذا العذر. لا. طيب إذا قويناهم تبقون يعني خلاص. بعد صلاة الفجر أي في الشاهد يعني أحيانا هذه مشكلتنا. قل هو من عند أنفسكم المفروض أن تكون أمام عين كل واحد منكم. أي أيوة والله قاعدة للحياة قاعدة للحياة أنت المسؤول عن تصحيح أخطائك. نعم. طيب قال الله عز وجل وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله. أنا سأحيل كما يقولون أو كما يقول مقدمون الميكروفون عند الدكتور مساعد لكن قبل ذلك نعم والمشكلة قبل ذلك خواجس نص ساعة فيها والله يا إخواني أنه فهم القرآن قبل حفظه أنه ضرورة. كنت إذا جئت إلى هذه الآيات أول ما أحفظ القرآن يعني في أيام الشباب والصغر كنت أتعب منها لأني أحتاج إلى أن أستذكرها بشكل جيد علما بأنها واضحة. والله يا إخواني يقول كيف كانت هذه تعقدني هذه الآيات يعني كنت إذا جئت لها أمسك أعصابي أخاف أخطئ فيها مع أنها من أظهر وأكثر الآيات ارتباطا والتصاقا ببعض لأنه إيش وما أصابكم تقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. أنا كنت أظن وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا معنى جديد ولذلك أخاف أني أنساه. فنقول والله انتبهوا يا إخواني لهذه القضية فهي مهمة أن الواحد يفهم قبل ما يحفظ أو يسمع بينهما يجمع طبعا يعني قصدي افهم الآيات اللي تحفظها حتى تسهل عليك في حفظها. تفضل دكتور سعد. نعم قوله وما أصابكم هو لما قال أولما أصابتكم مصيبة هي ما أصابكم يوم التقى الجمعان. نعم زي ما شرح الدكتور عبد الرحمن لما أغفلنا الإشارة إلى المراد بالإصابة هذه فما أصابكم يوم التقى الجمعان هو يوم أحد وسبقا تكلمنا عن لفظة الجمعان وأنه ورد في القرآن في أكثر موطن ورد بها في كل موطن ناسا معينين. نعم نعم صحيح. قال فبإذن الله وهنا مهم أن ننتبه إلى قوله فبإذن الله يعني ما هو الإذن القدري. أي نعم هذا الإذن القدري يعني طبعا. لكنه إذن يستلزم العلم. أي نعم يعني بعلمه ومشيئته. نعم يعني بعلمه ومشيئته. فهذا الآن ليس معناه فبإذن الله ما يفهمه بعض الناس أنه يقول كيف إذن الله بأذية المؤمنين هذا نسميه الإذن إيش القدري. أي نعم لأنه كائن لا يلتزم لا يلزم الرضا لا يلزم الرضا. نعم ولازم أن الله يحبه ولا شك أن الله يحب أذى عباده المؤمنين. نعم أذى عباده ولكنه هذا الأذى له نتيجة إيجابية وهي نعم. تكفير الذنوب. صحيح. من باب الفائدة قد يقرأ بعض الـ بعض الـ يعني بعض الـ الطلاب أو بعض العامة يقرأ في كتاب ما لا يعرف ما معتقد مؤلفه فيقول لك فبإذن الله فبعلم الله ويقرأ ما يحس فيها مشكلة. لكن إذا تأملت تجد أن بعض الفرق والمعتزلة ومن نحى نحوهم كالرافضة والخوارج وغيرهم إذا جاءوا عند هذه الآية قال فبإذن الله قال بعلم الله. لماذا؟ لأنه يرى أن الله بزعمه لا يقدر إيش الشر. لأنه قال الآن هي مصيبة فكيف يقدر الله المصيبة؟ لأنه لم يفهم أو أنه تلازم عنده الرضا مع إيش مع, لا مع لا القدر. أي نعم أن الله لا يقدر إلا ما يرضى عنه. لا مو صحيح وهذا ليس بصحيح. ولذا قلنا نحن نظر القدر مثل ما ذكر دكتور عبد الرحمن أي أن هناك أمور كونية قدرية قد قدرها الله سبحانه وتعالى وإن كان مآلها بالنسبة للمؤمن خير. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أصابته سراء شكر فكان خير وإن أصابته سراء ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. وإذا نقول نعم هذه ضراء أصابت هؤلاء وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا كان بقدر من الله وأن الله سبحانه وتعالى أنزله عليهم وهو يعلم ذلك ولكن مآله إلى خير. ولهذا قال المآل وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. هذا أحد المآلات في سبب تقدير هذه المصيبة. الله نعم لا شك. صح. أحسنت. طيب وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا ما هذا العلم يا دكتور عبد الرحمن؟ أولا بالنسبة طبعا هو يخاطب الناس. نعم. الله سبحانه وتعالى لا يستجد في علمه شيء جديد سبحان الله. لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وهذا لا يمكن أن يكون لأحد. لا إله أليس كذلك يعني الآن نحن نعلم شيء معناها أن كنا جاهلين بهذا الشيء وعلمنا علمنا. يعني معناها أن علم الإنسان يستلزم الجهل. كان جاهل ثم تعلم. صحيح. الأمر الثاني أن علم الإنسان ملحوق بنسيان. أنت الآن ممكن تعلم الآن تتكلم في مسألة وتفيض فيها ثم بعد فترة تنساها أو تنسى تفاصيلها. بل إنهم يا دكتور عبد الرحمن يذكرون في علم الحديث من حدث بشيء ونسي، نعم. فيرويه عمن حدثه عمن حدثني فلان، نعم. يقول حدثني فلان عن نفسي أني حدثته. أي نعم. وكتب فيها كتاب للسيوط حديث المتسي من حدث بحديث من نسي. فهذا علم البشر، نعم. يعني مسبوق بجهل ومتبوع بنسيان، نعم. أما علم الله سبحانه وتعالى فهو غير مسبوق بجهل، لا إله إلا الله، وغير ملحوق بنسيان، لا إله إلا الله. ولذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ربي ولا وقال ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى، ولا ينسى. سبحان الله، جميل جدا، نعم. الآن عندما يقول الله سبحانه وتعالى وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، ليس معناها أنه كان جاهلا بهؤلاء ثم ابتلاهم لكي يظهرون، حاشا، لا سبحانه. وإنما ليظهرهم ويكشفهم ويبينهم ويوضحهم لكم أنتم، نعم. وقال المفسرون ليعلمه واقعا لكي يتحقق في الواقع، وأيضا ليترتب عليه الثواب والجزاء والعقاب، نعم. لأن العلم الإلهي المجرد ما يترتب عليه الثواب والعقاب، وهذا من كمال عدل الله، حتى يقع من الشخص، حتى يقع من العبد فيحاسبه الله عليه ويجازيه به. وهذا من آثار علم الظهور، وهذا من آثار علم الظهور. وكثيرا ما يرد هذا الأمر جدا، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وهذا مما وقع فيه يعني بعض الفرق لما يعني كانوا يحكمون العقل المجرد، أو كانوا ينظرون إلى نوع من التماثل بين صفات الله سبحانه وتعالى وبين صفات العباد، أيه. فوقعوا في مثل هذه المشكلات. أشار الدكتور عبد الرحمن إلى أن بعضهم قال لما يأتي مثل هذه يعلم، هو ظن أن علم الله مثل علم الناس، أيه. فوقع عنده إشكال في هذا، صدقنا. ولهذا وصل بعضهم إلى أن قال، وهو من من من من كبار علماء الكلام، يعني قال في أحد مراحل حياته إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الجزئيات، وهذا أثر من آثار الفلسفة، غيره. إن قال إن الله لا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات، يعلم الكليات والجزئيات. ولا شك طبعاً وراجع عن هذا الكلام، لكنه يدلك على الخلل الذي يقع بسبب جعل العقل هو الحكم. أي نعم. ونحن سبقاً قلنا أن العقل يفهم النص ولا يعترض عليه. نعم. إذا جاء العقل ليعترض على النص أو يتقدم النص فهذا وقع فيه إشكال، نعم. أما إذا جاء ليفهم النص فهذا ليس هناك إشكال. ولهذا ما يأتي أحد يتزهد علينا ويقول أنتم لا تحكمون العقل، أن العقل ليس له مقام عندكم، هذا الحقيقة تزيد وهو فهم خطأ، نعم. ولهذا الدكتور عبد الرحمن شرح المراد في أن ولذا يقولون العلم علمان، علم قبل يعني قبل وعلم بعد. فالعلم الذي قبل هذا العلم الذي ذكرت أنه لا يترتب عليه إيش؟ جزاء ولا حساب، نعم. لكن متى يترتب؟ حينما يكون في علم الظهور، لما يظهر ويقع. فلما قال وليعلم المؤمنين لم يتجدد هذا العلم، ليس علما متجددا بالنسبة لله، بالنسبة لله فهو عالم به قبل أن يكون، يعني عالم به قبل أن يكون، فإذا هو يعلمه هذا العلم اللي يسمى علم الظهور فقط، أي نعم. وليس علما متجددا. هذا اللي أوقع أو يوقع في المشكلة. هذا نقول نحن الآن، قد يقول قائل أنتم الآن تثقلون علينا بهذه المعلومات، وهذه معلومات يأخذونها في العقائد وغيره، ما فائدة هذا؟ نقول فائدته أن تتبع ظاهر القرآن، فالوقوف مع ظاهر القرآن الأصل فيه هو السلامة، بمعنى الذي يتبع ظاهر القرآن فإنه يسلم. ما يقع الإشكال إلا لما تحكم العقل، تجعله حكم على هذا النص، ما تحاول تتفهم النص، أي نعم. وأنت لما ترى الشيء يعني يكثر في القرآن وروده، فتعلم يقينا أنه ما دام كثر وروده فإن له هذا المعنى الظاهر لا غير، أي نعم. ما هو الله مرة واحدة فتقول الله هذا فيه يعني مشكل، هذا متشابه علي، نقول يعني معقول معذور لأنه مرة واحدة، لكن يمر أكثر من مرة لا يمكن يكون متشابها، نعم نعم. لا شك أن هذا أيضا من المواطن التي يبتلي الله فيها الناس أيضا. بعض الناس فأما الذين آمنوا فيقولون فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين في قلوبهم مرض وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أيضا هذا من المواضع، مع أنها مسألة علمية، نعم، لكنها أيضا من المواضع التي تظل فيها العقل وتظل فيها بعض البشر ويظل فيها بعض الناس ويجادل بغير علم. ولذلك قال الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لا إله إلا الله. والله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء من عباده بما يشاء. وهذا أيضا مصداق للآيات الأولى التي افتتحنا بها سورة آل عمران، وهي أي نعم في أولها صح، أي قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات مثل هذه وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، قد تشكل على بعض الناس فتكون متشابه فيها ناس أخطأوا في فهمها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. طيب في قوله وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الحقيقة هذه الآية تكشف لنا عن حقيقة في نفوس هؤلاء وكذب يعني يتذرعون به وهم لا يعلمون أو يظنون أن المؤمنين بله ما يفهمون. طيب إيش يقولون لما قال له المؤمنون ترجعوا؟ لا يقولون لا قال لهم المؤمنون طيب ادخلوا معنا القتال حتى من هم يا دكتور محمد من هم هؤلاء الذين قيل فيهم هذا عبد الله بن أبي ومن انسحب معه يعني منافقون هؤلاء. نعم جرى نقاش بين المؤمنين وبينهم لما أرادوا الانسحاب. طيب أنتم الآن في ساعة حرجة يا جماعة قاتلوا معنا ولو حمية كثروا سوادنا. قالوا أصلا لن يكون قتال لو نعلم قتالا لاتبعناكم والله إنهم أكذب من يكون في هذا. طيب حكم قاسي. المفترض لو كان كلامكم هذا صحيح أنكم تروحون لتكسبوا الغنيمة تكسبوا الذكر الحسن أنكم ما خذلتم جماعتكم وأهلكم وقبائلكم. يعني يقول لك لشفت واحد يعني مشغول لزم عليه عشان تتجمل بدون ما تجمل ولا تخسر شيء. لما واحد تشوفه الآن طالع للسفر تقول تفضل تغد معنا طبعا بيعدها حسنة لك لكن أنت تعرف أنه لا يحصل شيء. طيب أنتم أيها المنافقون اعملوا بهذا اعملوا بهذا يعني أنتم تقولون أنه لم يكن قتال. طيب اطلعوا عشان تدفعوا عن أنفسكم الريبة لكنهم يكذبون والله إنهم يعلمون أنه سيكون قتال ستكون دماء وأشلاء لأن هؤلاء جاءوا وفي نفوسهم إيش وتر وموتين. نعم ولهذا لاحظ سبحان الله قال وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله يعني لأن المؤمنين هم يتكلمون وتعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا أو يدفعوا عنا يعني حمية. نعم أو يدفعوا عنا حمية حمية نعم. احنا يعني احنا أولى الناس بذلك أولى الناس بكم نحن يعني من قبيلتكم يعني قبائل المعروفة. قالوا لو نعلم قتالا ايش لاتبعناكم. هذه بالفعل النفسية نفسية المنافق. الآن أنت قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم أن تدعي الوطنية وتنتقي بيثرب والآن يثرب لا مقام لكم يعني الآن يثرب يعني تهاجم فلو كنتم صادقين لا جئتم. وهذا سبحان الله يمثله الآن لعلنا نختم بهذا. تأمل الآن بعض المعاصرين ممن سبحان الله يعني فيه ما فيه من الدخن تجد يدعي الوطنية وهو دائما ينتخي بأمريكا وبغير أمريكا ويستعدي أمريكا على بلده ويقول بأنه وطني. ما هذه الوطنية تتعجب وقد يزور سفاراتها ويأخذ منها ما يأخذ. لعلنا إن شاء الله نواصل الحديث عن هذه الآية بالذات ففيها وقفات أخرى بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية